وله الحمد في الآخرة وله على الخلق الفضل المبين، ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى رسل الله أجمعين وصحابته الكرام وأتباعهم المتقين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. حياكم الله وبياكم إخوة التوحيد. طبعا هذه سلسلة لتأصيل بعض الأمور وتوضيح أصول أهل السنة والجماعة ورد على أبرز الشبهات التي أثيرت في الآونة الأخيرة أو في خصوصا في السنوات الأخيرة التي أثارها بعض الجهلة الأقزام الصفاعقة اللئام الذين تجرعوا على دين الله تبارك وتعالى وتلاعبوا في عقيدة المسلمين، والله المستعان، ظنوا أن دين الله تبارك وتعالى لعبة يتلاعبون بها وتقمصوا بثوب العلم. وكما قال الشاعر: من عاش صفرا من الأخلاق والأدب يبقى فقيرا ولو يمشي على الذهب، ما قيمة المرء إلا طيب جوهره، لا ما حواه من الأموال والحسب. فهذه السلسلة سأسميتها المهمات لأنها تتكلم عن المسائل المهمة التي تخص المسلم والتي تعنى بدين المسلم، ولا بد للمسلم أن يعتني بهذه المهمات، بهذه المسائل المهمة الدقيقة، ويجب أن يضبطها ضبطا محكما حتى لا تدخل عليه شبهات من بين هؤلاء الجهلة. ولا بد للمسلم أن يعرف أن هذه المسائل من الأهمية بمكان، وأن يتدرب على هذه المسائل وأن يراجعها مع نفسه. فأول مسألة هامة نأخذها في هذه السلسلة أو في أول درس لنا، ومن هذه السلسلة ستتكلم عن مواضيع العقيدة وعن أبرز الشبهات التي أثارها الغلاة أو أثارها الحدادية، نعم كلا الفرقتين، وسنرد على كلا الفرقتين بإذن الله عز وجل بالتفصيل الممل. وقلنا أن أول درس نستهل أول درسنا بفضل الله عز وجل للرد، لأن الفتن قد كثرت، فلا بد أن نبين هذه المسائل، ولا سيما أننا نرى كل من هب ودب يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، ظنوا أن دين الله عز وجل صار بالمتناول، فكل يفتي وكل يتكلم وكل يعطي رأيه في دين الله عز وجل، وكأنه أصبح دين الله عز وجل هينا بيد هؤلاء، يتكلمون ويفتون ويكفرون ويزندقون ولدماء المسلمين يبيحون. وقد قلنا مرارا وتكرارا على المسلمين أن لا يعطوا ذممهم ورقابهم بيد هؤلاء الجهلة، بل إن عليهم أن يحذروا كل الحذر من الوقوع في شباك الشيطان، وعليهم أن يطلبوا العلم وأن يتعلموا، لأن العلم هو التحصين يا أخوة، هو الذي يحصنك من ماذا؟ يحصنك من الشبهات، يقيك من الشبهات. فإذا جاء جاهل يحاول أن يدخل في قلبك الشبهة أو الشك، فإنك قادر على رد هذه الشبهة وقادر على إيقافه بفضل الله عز وجل بما تملكه من العلم. ونحن كما قلنا أن هؤلاء الذين تجرؤوا على عقيدة المسلمين وعلى دين المسلمين وعلى دين الفطاحلة الضراغيم الذين تكلموا فيهم وأخرجوهم من دين الله واتهموهم في الجهل تارة وفي عدم المعرفة تارة أخرى، ولو كان هؤلاء في، وكما قال الإمام اللالكلائي: وإنما دينه الضجاج والبقباق والصياح واللقلاق، قد نبذ قناع الحياء ووراءه وأدرع سربال السفه فاجتباه وكشف بالخلاعة رأسه وتحمل أوزاره وأوزار من أضله بغير علم، ألا ساء ما يزيرون. فهو كما قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. فهو في كيد الإسلام وصد أهله عن سبيله ونبد أهل الحق بالألقاب أنهم مجبرة، ورمي أولي الفضل من أهل السنة بقلة بصيرة، والتشنيع عند الجهال بالباطل، والتعدي على القوام بحقوق الله والذابين عن سنته ودينه. فكلما أوقدوا نارا لحرب أوليائه أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ذكر ذلك الإمام لاركلائي في أصول الاعتقاد رحمه الله تبارك وتعالى، مبينا حال هؤلاء الجهلة الذين يطاولوا على أهل السنة والجماعة وتطاولوا على دين الله عز وجل. ولذلك قلنا على الأخوة أن يحذروا وأن يكونوا يطلبون العلم ويستمروا في طلب العلم، فوالله إن الشبهات، حتى كلمني أحد الأخوة وهو يقول لي: والله يا أخي وصلت إلى مرحلة الجنون، يقول لي وصلت إلى مرحلة الجنون من شدة الشبهات، وأنا أفكر في هذه المسائل، هل الأصل في الناس الكفر؟ هل الناس كفار؟ وهو يتكلم في هذه المسألة ويتكلم في أصل الدين. وقد ذكرت قول الخطيب البغدادي في هؤلاء، قال: اليوم كثر المفتون بغير علم، بل يكادون يسدون علينا منافذ الهواء من كثرتهم. كثر ترى كل واحد يفتي في دين الله، يتكلم في دين الله بما لا يعلم، وما كثرهم إلا جهل الناس بالشرع. انظر إلى هذا الوصف الدقيق من الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، ما كثر هؤلاء المفتين في دين الله إلا بسبب جهل الناس بالشرع. فكل ملتحن شيخ وكل صاحب عمامة فقيه، فلو أن أمثال هؤلاء جلسوا للإفتاء في الزمن الأول، زمن العلم والصدق، لضربوا بالنعال والجريد، لضربوا بالنعال والجريد، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله. وقد صدق في وصفه لهؤلاء، أن هؤلاء تعدوا، هم يتكلمون في دين الله عز وجل، يتكلمون في الدماء، في الفروج، في الإيمان والكفر، بلا علم ولا دراية. فأول مسألة أراد هؤلاء أن يثبتوا بها بأول أصل دينهم، لم يجدوا أمامهم إلا الطعن في أهل العلم، بدأوا يطعنون في أهل العلم. فإذا ما طعنوا في أهل العلم، تمكنوا من ماذا؟ تمكنوا من زرع فتنتهم. وقد يتساءل الأخوة: هل هذا الزمن الذي نعيشه فيه صراع فكري عقائدي مذهبي قوي، كل يدعي أنه على حق، كل يدعي أنه متمسك بالسنة، كل يستدل بكلامه بدليل من القرآن أو السنة أو بقول عالم، وكل يقول معي الحق، فكيف؟ فهل هذا هو الزمن الوحيد الذي حدث فيه هذا الشرخ وهذا الاختلاف؟ لا، قد ذكر الإمام المقريزي رحمه الله كلاما في كتابه المواعظ والاعتبار، انظر إلى هذا الكلام، وهو يصف حال القرون الثلاثة، حال القرن بعد الصحابة، القرن الثاني. انظر ماذا يتكلم هذا الإمام، كيف ينقل الواقع لنا. يقول: ثم حدث بعد عصر الصحابة مذهب جهم بن صفوان ببلاد المشرق، فعظمت الفتنة به، فإنه نفى أن يكون لله تعالى صفة، وأورد على أهل الإسلام شكوكا، أثر في الملة الإسلامية آثارا قبيحة، تولد عنها بلاء كبير. انظر، يقول: حدثت فتنة الجهمية، انتشرت في البلاد، اسمع ماذا يقول: وكان قبيل المئة من سن الهجرة، فكثر أتباعه على أقواله التي تؤول إلى التعطيل، كثر أتباع جهم بن صفوان. يقول: فأكبر أهل الإسلام بدعته وتمالوا على إنكارها وتطليل أهلها. يقول: اجتمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، على الرد على جهم بن صفوان وأتباعه. قال: وحذروا من الجهمية وعادوهم في الله وذموا من جلس إليهم، وكتبوا في الرد عليهم ما هو معروف عند أهله. وفي أثناء ذلك، أسمع، بعدما انتشرت فتنة الجهمية جاءت فتنة أخرى يا أخوة، انظر، الفتن بدأت تكثر، بدأت تجتمع. يقول: ثم في أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال منذ زمن الحسن ابن الحسين البصري بعد 200 من سني الهجرة، وصنفوا فيه مسائل في العدل والتوحيد وإثبات أفعال العباد، وأن الله تعالى لا يخلق الشر، وجهلوا بأن الله لا يرى في الآخرة، وأنكروا عذاب القبر على البدن، وأعلنوا بأن القرآن مخلوق محدث، إلى غير ذلك من مسائلهم. فتبعهم خلائق في بدعهم، وأكثروا من التصنيف في النصرة مذهبهم بالطرق الجدلية، فنهى أئمة الإسلام عن مذهبهم، وذموا علم الكلام، وهاجروا من ينتحله، ولم يزل أمر المعتزلة يقوى، وأتباعهم تكثر، ومذهبهم ينتشر في الأرض. اسمع، يعني هذا الزمن الذي نعيشه ونرى فيه الفتن، ونرى فيه كثرة أهل البدع وكثرة من يتبع البدع، هذا ليس فقط هذا الزمن، في هذا الزمن خاص في هذا وكثرة أتباعه، لا، هذا حدث في القرون المفضلة. يقول: بدأ يكثر أتباع المعتزلة. يقول: حتى حدث القرامطة المنسوبين، جاءت طائفة أخرى المسمين منسوبين إلى حمدان الأشعث المعروف بقرمط من أجل قصر قامته وقصر رجليه وتقارب خطوه، وكان ابتداء أمره قرمط، وكان أول ما ابتدأ به هذا قرمط في سنة 64 و200، وكان ظهوره بسواد الكوفة، فاشتهر مذهبه بالعراق، وقام من القرامطة ببلاد الشام صاحب الحال والمدثر والمطوق، وقام بالبحرين منهم أبو سعيد الجنابي من أهل الجنابة، وعظمت دولته ودولة بنيه من بعده، انتشر في مذهب القرامطة في كل هذا، في العراق، في الشام، في البحرين. قال: حتى أوقعوا بعساكر بغداد وأخافوا خلفاء بني العباس، وفرضوا الأموال التي تحمل إليه في كل سنة على أهل بغداد وخراسان والشام ومصر واليمن، فرضوا على هؤلاء على ولاتهم وأخافوهم. قال: وغزوا بغداد والشام ومصر والحجاز، وانتشرت بعاتهم بأقطار الأرض، فدخل جماعات من الناس في دعوتهم ومالوا إلى قومهم الذي سموه علم الباطن، وهو تأويل شرائع الإسلام. يعني ما كان يعترفون بشيء اسمه صلاة ولا يعترفون بشيء اسمه صيام، لا، فسروا الصلاة بشيء آخر ليس الركوع والسجود، فسروا الصيام ليس بإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، لا، فسروها بأمر آخر. هؤلاء الكفار زنازقة أجمع السلف على كفرهم. يقول: وهو تأويل شرائع الإسلام وصرفها عن ظواهرها إلى أمور زعموا من عند أنفسهم، وتأويل آيات القرآن، ودعوهم فيها تأويلا بعيدا. يعني فسروا الصلاة بأمر آخر، قالوا المراد بالصلاة مثلا الدعاء وليس الركوع والسجود والقيام، فسروها بتفسير آخر. قال: ودعوهم فيها تأويلا بعيدا، انتحلوا القول به بدعا ابتدعوها بأهوائهم، فضلوا وأضلوا عالما كثيرا. وبإذن الله تبارك وتعالى هذا القول وغيره من الأقوال سيأتي معنا في باب الرد على من يكفر بالعموم، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا فقط مع الأيام. انظر أن الإمام المقريزي رحمه الله كيف تكلم عن زمانه، كيف انتشرت البدع وانتشر أهل البدع وصار لهم صولات وجولات، المعتزلة والجهمية والقرامطة والخوارج والجبرية والقدرية، انتشرت بدعتهم في كل مكان، هذا في زمن القرون المفضلة. فاسأل الله العفو والعافية يا أخو، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على السنة ويثبتنا على القرآن ويثبتنا على ما كان عليه السلف الصالح، نسأل الله ذلك، آمين. فأول ما بدأ به هؤلاء بدأوا يطعنون في أهل العلم. لماذا يطعنون في أهل العلم؟ لأنهم لم يعرفوا قدر العلماء، ولم يعرفوا مكانة العلماء، ولم يعرفوا أن العلماء هم صمام الأمان للأمة، والعلماء هم القوة وهم الطاقة وهم كل شيء للأمة. فهؤلاء لم يطلبوا العلم عند المشايخ ولا عند العلماء ولا عند طلبة العلم، فلذلك وجدنا أنهم ينتشرون وتمكنوا من الناس، وتمكنت دعوتهم أيضا في الأرض بسبب جهل الناس بالشرع، كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله. أولا، العلماء لهم خصائص. من أول خصائص العلماء أن لكل علم مختصون، يعني في علم الطب هنالك مختصون يرجع إليهم، كذلك في علم الزراعة هنالك مختصون، كذا يعلمون بخفاياه ويدركون مزاياه، هم طريق فهم القرآن والسنة. هؤلاء العلماء هم طريق الفهم للقرآن والسنة. والآن سيأتي معنا كيف كان حال العلماء رحمه الله تعالى مع طالب العلم، كيف أننا سنحقر أنفسنا. فإذا العلماء هؤلاء هم مختصو هذا الفن، هم مختصو هذا العلم، فلا يمكن لمن كان طبيبا أو كان مزارعا أو كان صناعيا أن يأتي ويشرح لنا الدين أو يشرح لنا القرآن أو السنة أو يبين لنا الأصول وأصول الاستدلال، لأن هذا ليس اختصاصه، إنما اختصاصه ما اختص به. كذلك العالم الفقيه المحدث المفسر الأصولي هذا مختص في فنه، فلذلك لا يمكن أن نتجاهل هذا الباب وأن نتغافل هذا الجانب إطلاقا. ثانيا، يرجع إليه العلماء لهم خاصية أخرى، يرجع إليهم في النوازل الكبرى والأحكام الأخرى. حينما تنزل على الأمة يا أخوة نوازل، فمن الذي يستنبط الأحكام من القرآن والسنة؟ هم العلماء، هم الذين يستنبطون الأحكام من القرآن والسنة. نرجع إليهم نسألهم: ما حكم كذا؟ ما حكم كذا؟ ما قول الشرع في كذا؟ ما قول العلماء في كذا؟ فنعود إلى العلماء ونتقوى بهم فنسألهم، فلا يأتي أحد يتفلسف يطعن في العلماء هكذا، يظن أن الباب واسع وكل له أن يفعل ما يشاء، وكأننا نجد في سوق يذهب إلى البقال فيشتري ما يريد ويدع ما لا يريد. هذا لا يمكن، هذا دين الله. هؤلاء العلماء فرضوا علينا بعلمهم وبتقواهم وبفعلهم. فإذا هؤلاء العلماء هم الذين يستخرجون لنا الأحكام عند النوازل. مثل في هذا الزمان هنالك الديمقراطية نازلة، الانتخابات نازلة، فكيف عرفنا حكم الانتخابات وكيف عرفنا حكم الوطنية وكيف عرفنا حكم القومية والانتخابات؟ عن طريق العلماء الربانيين، هم الذين مكن الله عز وجل، مكنهم الله من وأعطاهم العلم وفهمهم الواقع وأعطاهم قدرة على استنباط الأحكام، فكان استنباطهم للأحكام مثقلا. ثالثا، العلماء يرجع إليهم في المشكلات والمعضلات. إذا نزلت بالأمة مشكلة أو معضلة فيعاد فنرجع إلى العلماء. قلنا أن العلماء قوة الأمة، فلا يمكن للأمة لأمة من الأمم أن ترتفع بدون علم. فكيف نرتفع بالعلم ونحن نطعن في علمائنا ولا نقدسهم ولا نعطيهم مكانتهم ولا منزلتهم؟ نحن أين نجلس؟ هل نحن كالأعراب؟ هل نحن هكذا عشوائيون عبثيون فوضويون لا يوجد عندنا أصول ولا أسس ولا قواعد ولا ثوابت نتقوى بها ونستعلي عليها؟ هؤلاء علماؤنا، فإليهم نرجع عند المشكلات والمعضلات لفهم هذه المسائل ونتقنها وندققها ونضبطها ضبطا جيدا. كذلك العلماء هم أهل الحكم والقضاء والفصل في الأمة. فمن الذي يحكم في الأمة؟ إذا طعنا في علمائنا واستهلينا هذا الطريق فكل بدأ يطعن في العالم، هذا يطعن وهذا يعطي رأيه وذاك يعطي رأيه في العالم، أصبح كل يتكلم في العلماء، أصبح التكلم في العلماء أمرا عاديا. اليوم يتكلم في العلماء، غدا سيتكلم في الصحابة، ثم بعده يتكلم في الأنبياء، ثم بعده يرد على الله عز وجل قوله ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله. فأول طريق للشيطان لكي يوقعك بينك وبين ربك ودينك أنه يجعلك تتكلم في العلماء وتطعن في هؤلاء المصابيح. لا يمكن ذلك. إذن العلماء هم أهل الحكم والقضاء والفصل. فإذا هم أجمعوا على أمر وانتهى عصرهم وجاء عالم آخر بعدهم، لا يجوز أن يخرم هذا الإجماع أو يرد هذا الإجماع. فما بالك أن يأتي جويهل متفيق ليس له من العلم شيء يطعن في هؤلاء العلماء، يناقش الذهبي ويرد على الشافعي ويزندق الغزالي ويكفر البيهقي، ثم يتطاول على العلماء كل يطعن فيه، لن يسلم منه أحد، لن يسلم من شر أحد، يتكلم في فلان ويطعن في إلان ويقول كذا ويصنف كذا وكأنه الميزان والمعيار. الآن لا يمكن لأحد هو مختص، يعني ليس مختص في هذا الباب ولا في هذا الجانب ولا عرف، أننا نرجع إليه ونسأله في الفتاوى. الآن يا أخي أنا أتعجب من بعض، أين عقولكم يا أخي؟ الآن أنت تذهب إلى شخص متطبب، ما معنى متطبب؟ أي أن هذا الرجل ذهب وأخذ بكتب الطب ودرس كتب الطب مع نفسه، ثم فتح عيادة أو مستوصفا أو مشفى صغير، ثم بدأ أن يذهب، ثم هل يعقل أن يذهب إليه أحد وأن يسلمه روحه وحياته؟ لن يذهب إليه أحد. يقول هذا لم يكن له أن يطلب العلم عند المختصين في الطب، كيف لي أن أسلم حياتي وروحي له؟ لا يمكن ذلك. فأنا أتعجب وأستغرب من البعض، كيف أنك تذهب وتسلم عقيدتك ودينك لناس جهال لا يعرفون؟ وأحدهم، والله كنت أكلم أحد هؤلاء قبل سنوات على المازنجر، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة بشكل صحيح، فكيف؟ والآن هو متسطر وله دروس وله قناة ويغير صوته أثناء الدروس وينشر ويظل. أنا أستغرب من هؤلاء. لذلك ما ضل الناس إلا بجهلهم بالشرح، إلا لأنهم جهلوا الشرح فضلوا وأضلوا كثيرا. ونحن نردد ونهافت ونقول بأعلى صوتنا: أصحوا يا ناس، أفيقوا من هذه الغيبوبة، ماذا جرى لكم؟ أتتركون العلماء هؤلاء المصابيح الأوتاد الرواسخ الجبال ونذهب ونتبع ناس ليسوا مختصين؟ لو قيل له عندي مشكلة في بيت أثناء بنائه فكيف الحل؟ يقول والله لا أعلم. يقال له إني أريد أن أشتري سيارة أو أريد أن أشتري آلة، فماذا تقول لي؟ ماذا ترى؟ سيقول لك والله لا أعلم، اذهب واسأل كذا وكذا. وإذا قيل له ما حكم كذا وكذا، زنديق كافر منافق مرتد فاسق فاجر ملعون في النار مع إبليس مع فرعون مع هامان مخالد مخلد، وأعطاه صك النار وكأنه عالم غيب السماوات والأرض. يتورع في العلوم الدنيوية ولا يتورع في الأمور الدينية، أي سفاهة أعظم من هذه السفاهة؟ أي جراءة وقحة أعظم من هذه الجراءة؟ يتجرؤون على دين الله تبارك وتعالى. هذا كاتب ملة إبراهيم، هذا كاتب التكفير بالعموم، وأنت ماذا؟ والله واجهل الناس بالقرآن الكريم. المشكلة أنه لم يتعلم من الدين إلا مسألتين، التكفير وصل الدين والتكفير بالعموم، لم يعرف من مسائل الدين إلا هذه المسائل. ولو سئل أحدهم في مسائل الطهارة والصلاة والصيام لا يعرف عنها شيئا. وسنبين ضلالهم في باب التوحيد إن شاء الله تعالى، وكيف أنهم وافقوا المعتزلة ووافقوا الجهمية ووافقوا أهل البدع في كثير من أصولهم وهم لا يعلمون. إذن العلماء لا يمكن أن نطعن في العلماء. والله يقول فلان رأى رأيا آخر خالف فيه العلماء، من فلان؟ طيب الآن قلنا كل يفعل هذا، أنا هو خالف ابن تيمية وأنا خالفت ابن القيم وذاك خالف ابن كثير وذلك خالف الشافعي، فكل بدأ يخالف العلماء وأصبح الأمر بالمتناول، كل يخالف العلماء وكل يطعن في العلماء وكل يتكلم في العلماء، ولم يعد للشريعة حرمة ولم يعد للعلم حرمة. هل هكذا يكون الأمر؟ هل هذا هو دين الله عز وجل؟ لا، من تكلم في العلماء يعزر ويعاقب، بل قد يصل به الحال إلى القتل. من تكلم في علماء الأمة تعزيرا وزجرا وردعا لغيره. هؤلاء العلماء الذين من الله عليهم بالعلم، وسيأتي الآن معنا إن شاء الله إذا كان في الوقت بقية أو غدا سنكمل إن شاء الله تعالى نماذج كيف أن العلماء طلبوا العلم. أما نحن ماذا فعلنا؟ جالسين في البيت، وضعنا رجلنا على ركبنا، وبدأ أحدنا يأخذ الهاتف النقال ثم يتصفح المواقع وكأنه حاز علم الأولين والآخرين، وقيل أن هذا أصبح إمام المحققين. أيضا هذا فوضى، لا يمكن لأي أحد أن يأتي ويطعن في العلماء على هوى ومزاجه وعلى عقله، هذا يطعن وذاك يطعن وهذا يطعن، فتحنا الباب وهذه فتنة عظيمة جدا. طيب أنت خالفت وأنا خالفت، كلام من؟ كلام من هو الصحيح؟ كلام من هو الحق؟ أنت خالفت وأنا خالفت، ونحن قد ضربنا بالعلماء ضرب الحائط. أيضا العلماء قد شهد الله لهم بالفضل والمكانة والمنزلة، وإن شاء الله سنبين الآن في الأدلة فضل العلماء ومكانة العلماء ومنزلة العلماء. فلا يمكن أننا الله عز وجل يمدح فئة وصنف من الناس وليس لهم حرمة وليس لهم قدسية، ويتجر عليهم الجهال. وصل يعني تكفير العلماء أصبح كشرب الماء عند هؤلاء، كأنما أخذ الماء وبدأ يشربه. تكفير العلماء أمر هين هكذا؟ أنا أكفر وأنت تبدع وذاك يفسق وهذا يرد كتابه وهذا لا يأخذ؟ كل أصبح يصنف العلماء ويتكلم فيهم هكذا. لماذا جعلت هذه المسألة من أول مسائل المهمات؟ لأننا إذا لم نضبط هذه المسألة لا يمكن أن نتكلم في بقية المسائل، لأن ما حل في هذا الزمان هو التجاسر على العلماء والتعالي عليهم والطعن فيهم والنيل منهم. يقول والله أخطأ محمد عبد الوهاب وقد غلط الشافعي وابن كثير جرب الصواب وفلان كذا وفلان كذا، طيب ما منزلتك العلمية؟ من أنت حتى تتكلم فيهم وبهذه الأريحية؟ ما هي منزلتك وما هو ما هي قدراتك حتى تصنف أخطاءهم وتشخصها بهذه السهولة؟ إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى لا يشهد لأحد بفضل ولا مكانة ولا منزلة إلا له قدسية وحرمة وهم العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والآن سيأتي ما تفسير ابن القيم لهذه الآية. أيضا العلماء هم سبب في هداية الناس، هم سبب في هداية الناس العلماء، فهؤلاء يرشدون الناس إذا ضلوا ويدلونهم إذا احتاروا ويقيمونهم إذا انحرفوا، فهم صفوة الله من خلقه وخيرته من أوليائه، فهم حفاظ العلم ودعائم الإسلام وسقاة الخير ومنابر الإعلام، يبذلون جهدهم في عمارة عقائد الأنام ويبثون محفوظهم من الآثار لدعوة الإسلام، فكم من تائه بين اختلاف المذاهب والفرق هم من التيه قد حذروه، وكم من متقلب ومتلون بين الأفكار والأهواء هم من السقوط قد أنقذوه، وكم من مذنب مسرف على نفسه هم وعظوه ونصحوه. هؤلاء هم علماء، وإذا حلوا في المجالس حفتها الملائكة لدوام ذكرهم لله مع اختلاف أحوالهم وتقلبهم، ألسنتهم تلهج بالذكر ولا تتوقف من الإرشاد والدعوة لا تكر، فهم كغيرهم من طبقات البشر. هؤلاء العلماء هم كغيرهم لا يخلون من وجود أعداء لهم يترصدون زلاتهم ويفترون عليهم حسدا أو جهلا أو عداوة وحقدا. وإن علت منازلهم وتوسعوا في بحور العلم لم ينالوا العصمة من الأخطاء أو الحرز من الأهواء، وإن وقعوا في شيء منها لم يكن دليلا على سوء طويتهم ولا على فساد طويتهم أو نيتهم. هؤلاء هم العلماء، كانوا يبذلون أوقاتهم وجودهم لماذا؟ لأجل أن يتعلموا ويعلموا. والآن سيأتي معنا نماذج وستستغرب يا أخي، ما هؤلاء وأين نحن منهم؟ إذا وقع بعضهم في الأخطاء لا نجعل هذا الخطأ جسرا للطعن به وكذلك تهميشه والقضاء عليه قضاء تاما وكل ما جاء به. هؤلاء العلماء لهم مكانة كبيرة جدا جدا. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقينا لا يستويان، من كان متعلما ليس كمن كان جاهلا. والعلم لا بد أن يكون علما حقيقيا راسخا، ليس كل من قال الله أو قال الرسول يصغى إليه ويلتفت إليه ويؤخذ بكلامه، ليس كل من تكلم يؤخذ بكلامه ويقال بأن هذا متعلم أو متفقه. لا، ننظر لكلامه ومن يتكلم، والكلام موافق. أما من رأيتم يتطاول على العلماء ويستصغر من شأنهم ويستحقرهم ويخطئهم بكل سهولة فهذا لا يسمع له ولا يصغى إليه. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، أن الله عز وجل قارن شهادته. انتهى كلامه رحمه الله. لماذا هذه خصوصية؟ لأن الله قارن شهادته بشهادة بماذا؟ بالملائكة. الشهادة أعظم شيء، شهادة أن لا إله إلا الله، أنك تشهد بوجود الله وبأن العبادة له وأن عبادة غيره باطلة. أن الله عز وجل يقرن شهادته بشهادتها بالملائكة فإن دل وبآية العلم إن دل على أن العلماء لهم مكانة. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه. أحدهما، يعني هذه الآية دلت على فضل أهل العلم. لماذا؟ أولا قال أحدها استشهادهم دون غيره من البشر. لم يقل الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والمؤمنون، أو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والمتقون، أو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والمجاهدون. بل قال أولو العلم ففضلهم على المجاهدين وعلى المؤمنين وعلى المتقين، فقرنهم مع شهادته واختارهم دون غيرهم. الثاني قال: اقتران شهادتهم بشهادته، وأنا ذكرناه قبل قليل. والثالث: اقترانها بشهادة ملائكته، يعني جعل أهل العلم مع الملائكة، الملائكة لهم فضل ومكانة ومنزلة كما هو معلوم. والرابع أنه في ضمن هذا تزكيتهم وتعديدهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدود. ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث وهذا الأثر ضعيف، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل حينما قرن بشهادته أهل العلم فهذا يدل على أن الله عز وجل شهد لهم بالعدل، شهد لهم بالعدل والأمانة والصدق. فمن شهد الله له بالعدل والأمانة والصدق لا يمكن له أن يكون هامشيا أو عشوائيا أو لا يؤخذ بكلامه أو يكون معرضا للسخرية والاستهزاء. الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه، ليس بمستعار لهم. يعني ليس كل واحد صار عالما، فالعلم فقلنا لكل فن اختصاص، لكل اختصاص ماذا؟ هنالك رجاله وهنالك العالمون به، كذلك علم الشرع هنالك رجاله. فلا يأتي أحد تكلم تعلم مسألتين، التكفير بالعموم أو التكفير بأصل الدين، أو تعلم أنا فلان جهمي أو أنا فلان عادري ثم صار عالما. هذا قال والله يقرأ قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم، قال والله أنا منهم، جعل نفسه منهم بكل بساطة. السادس قال ابن القيم رحمه الله أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. إن الله عز وجل استشهد بنفسه سبحانه وتعالى حينما قال شهد الله أنه، أي هو ذاته المقدس العلي سبحانه وتعالى، وهو أجل شاهد الله عز وجل، ثم بخيار خلقه الملائكة، ثم العلماء، وهذا فيه فضل وشرف لأهل العلم. السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به، أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. يعني الله عز وجل جعل شهادة أن لا إله إلا الله مع الملائكة مع أهل العلم مقرونة، والعظيم القدر، إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وسادتهم. يعني الله عز وجل ذو شأن عظيم، وما استشهد إلا بعظيم سبحانه وتعالى، إلا ما كان من أكبر خلقه ومن سادة خلقه وهم العلماء. الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده. يعني الله عز وجل جعل أهل العلم حجة على الخلق، جعل كلامهم حجة عليهم، فلا يمكن لأحد أن يرد كلامهم، ولا يمكن للعوام أن يرد عليهم، لا يرد لأهل العلم إلا العلماء. أما العوام نحن المقلدون، نحن المستضعفون، الفقراء والمساكين، ليس لنا إلا الاتباع. والآن سيدي يأتي معنا إن شاء الله في هذا الدرس أو الذي بعده غدا موضوع التعليق التقليد. وقال أيضا رحمه الله ابن القيم الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه، اسمع، نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال تعالى لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. هل يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ لا يستويان. الأهل الجنة هنالك مترفون منعمون، أما أهل النار معذبون والعياذ بالله في دركات النار، لا يستويان. كذلك لا يستوي الجاهل المتعالم، المتعالم الذي يحاول أن يكون عالما، يحاول أن يكون فقيها، على رأس الجهال والجهال بالشرع. الوجه الثاني عشر أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون. الله عز وجل جعل الجاهل كالأعمى لا يبصر شيئا، أين ذلك؟ قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لا يمكن أن الذي يعرف الحق ويعرف العلم ليس كالأعمى الذي لا يعرف الحق. لذلك الآن تجد أغلب الناس يقول عميان لا يعرفون الحق، لماذا؟ لأنه لا علم لهم. فجعل الجاهل بمنزلة الأعمى وجعل العالم بمنزلة المبصر، فنحن مبصر، نسأل الله تبارك وتعالى يبصرنا ويبصر قلوبنا وصدورنا ويجعلنا من أهل العلم يا رب. قولوا آمين يا أخوة. وأيضا قال فما ثم إلا عالم أو أعمى، هناك عالم وهناك أعمى، ما في صنف ثالث، إما أن تكون عالما أو تكون أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. يعني أهل الجهل صم بكم، لا يرى لا يسمع لا يتكلم، كما وصف الله عز وجل في كتابه. الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون أن ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم، فقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يعني أهل العلم يرون أن ما أنزل من الله عز وجل على نبيه ورسوله هو الحق، وما أنزل على رسوله هو الحق، بخلاف الجاهل العامي لا يعرف أين الحق، ولا يعرف أين السنة، ولا يعرف أين النجاة. أما أهل العلم فهم يعرفون أين الحق، ولذلك دلونا، ما تركوا خيرا إلا ودلونا إليه، ولا تركوا بابا للشر إلا وقد حذرونا منه. فمحال أن يستوي الجاهل العامي مع العالم قارئ الكتب، الصحفيون كما سيأتي معنا، لأهل العلم سموهم الصحفيون الذين يقرؤون الصحف ولا يعرفون ولا يفقهون. الوجه الرابع عشر أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، وهذا ذكرناه في مزايا أهل العلم وخصائصهم. أمر سبحانه بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم، فقال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظر الله عز وجل ماذا قال، أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم، أن نسأل أهل العلم. يأتي أحد يرى نفسه أعلم من شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير والذهبي في مذهب السلف، ابن تيمية رحمه الله، خلاصة مذهب السلف، عصارة مذهب السلف، زبدة مذهب السلف، تجده عند ابن القيم وعند ابن كثير وعند ابن تيمية رحمه الله، تجده عند هؤلاء. فالإنسان إذا بدأ يتبحر في علوم المتقدمين سوف يضيع ولا يفهم. ولكن الله عز وجل من على الأمة بهذين الرجلين، ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، فلخصوا لنا مذهب السلف. فيأتي أحد وهو جالس على كرسيه هكذا يضع يده على يده الأخرى، يقول: والله أخطأ ابن تيمية رحمه الله بهذا القول. ويحك، ابن تيمية رحمه الله وقع على كتب قد احترقت في بغداد ولم تصلنا، قد قرأه ابن القيم كتب كثيرة. اذهب وقرأ دار تعارض العقل والنقل، اذهب وقرأ كتب مجموع الفتاوى، كيف أنه يعرف مذهب السلف وكيف يعرف مذهب المخالفين والمبتدعة، ويأتي بأقوالهم ويرد عليها قولا قولا حتى يعجزك رحمه الله وتقول: ما أعلم هذا الرجل، ولا ندعي له العصمة وكغيره، ولكن أن يأتي جاهل يرد عليه لا نقبل بهذا، نرده ونرد كلامه ونقول: اذهب اغرب عن وجهنا، ما هذا الهراء الذي أتيت به؟ لا يمكن لأي أحد أن يأتي ويتكلم في أهل العلم هكذا. هنا يقول ابن القيم رحمه الله: وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء. نرجع إليهم، نعود إليهم، نسألهم، نستفتيهم، لا نعود إلى الجهال. فمن يطعن في أهل العلم فلا كرامة له عندنا كائنا من يكون، لأن الطعن في العلماء طريق للطعن في القرآن والسنة، وهذا لا محال. الوجه الخامس عشر قال ابن القيم رحمه الله أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله. انظر ماذا قال الله عز وجل: أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الله عز وجل جعل شهادة أهل العلم بالحق، يعني أهل العلم إذا استشهدوا بأمر فإن شهادتهم صحيحة، فالله عز وجل جعل أهل العلم حجة وشهادتهم حجة على صحة القول أو على بطلان القول. فالله عز وجل جعلهم بأنهم يشهدون بما أن أنزلته حق، فإذا قال العلماء بأن هذا الكلام حق واجمعوا على الحق، فلا يمكن أن يأتي جاهل أو عالم حتى بعد العصرهم أن يقول هذا الكلام خطأ. فما بالك إذا جاء عامي جاهل يرد قولهم ويرد كلامهم، لا يمكن أن يكون ذلك. قال، أورد ابن القيم رحمه الله، قال عن معاوية قال: خطبنا فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه مسلم رحمه الله. إذا فقه الله رجلا فهذه علامة خير، بأن الله عز وجل أراد به خيرا. واحذر، العلم قد يكون حجة على صاحبه إذا لم يعمل بالعلم. فهذا المراد به إنما عمل بعلمه وكان العلم راسخا، ليس مدعي العلم، ليس الذي يقول ما ليس فيه، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا حتى يلفت إليه الأنظار ويلوي إليه الأعناق ويقال أن فلان عالم متفقه ويحاول أن يثير الضجة والبلبلة ويحدث بعض الأمور الغريبة حتى الأمور الشاذة حتى ينظر إليه، لا يمكن ذلك إطلاقا. عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذه الطائفة الأولى من العلماء، هؤلاء الذين قبلوا عملوا علموا وعملوا، فهؤلاء أنبتوا خيرا كثيرا أعطوا للأمة خيرا وفيرا. قال: وكانت منها أجاديب أمسكت هناك من الأرض، يعني لا تنبت. قال: وكانت منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا ورعوا. هؤلاء هذه الطائفة الثانية إنما كانوا يعني يعملون بعلمهم وأيضا نفعوا الناس. قال والطائفة قال ثم ذلك ذكر في رواية عن البخاري الإمام ابن القيم: وزرعوا وأصابوا منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، أي هذه المياه أصابت أراضي، أرض أنبتت الخير وأرض لم تنبت الخير. انظر كيف أن الذي لا يعمل بعلمه لا ينفع هذا العلم. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء، يعني الماء نزل من السماء إلى الأرض وهذه الأرض لا تمسك المياه، وإذا لم تمسك المياه فلا تنبت الزرع. قال: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. قال: فذلك مثل ما فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. قال: فعلم وعلم فعلم وعلم. قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن طائفة تعلمت وعملت وعلمت، وطائفة أخرى لم يلقي لهذا العلم بالا. فهناك فرق بين العلماء، بين المتعلم الذي تعلم وأعطى وقته للعلم وبين الذي لم يتعلم ولم يعطي وقته للعلم. فرق النبي صلى الله عليه وسلم مثل من فقه في دين الله ومثل من لم يفقه في دين الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. رواه مسلم. والحديث الأول عن الطائفة التي الأرض التي أنبتت الكلى والأرض التي لا تنبت الكلى رواه البخاري ومسلم. إذن هنا دل على فضل أهل العلم والعلماء. بل أعطيكم نكتة لطيفة، نكتة أوردها الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال الإمام القرطبي يشير إلى نقطة بديعة لطيفة، وفي هذه الآية دليل على أن العالم من الفضيلة ما ليس للجاهل. لماذا هذه الآية فيها دليل على أن العالم له فضيلة ليست للجاهل؟ لماذا؟ اسمع. لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على سائر الكلاب. لماذا الكلب إذا علم؟ يعني علم، كيف يعلم الكلب؟ إذا الكلب حين أرسلته للصيد قلت بسم الله عليه فهذا الكلب أصبح معلما، يفرق عن الكلب الذي أرسلته ليصيد فلم تقل عليه معلما. يقول: لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، ولا سيما إذا عمل بما علم. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الكلب أجلكم الله إذا أرسله أحد من المسلمين قال بسم الله وأرسله، فإذا اصطاد هذا الكلب ومات هذا الصيد فجاز الإنسان أن يأكله لأنك قلت بسم الله. أما إذا أرسلت كلبك دون أن تذكر اسم الله عليه فإن قتل هذا الصيد فإن هذا يعتبر ميتة. شوف كيف أن الله فرق بين أكل الكلب المعلم وأكل الكلب الغير معلم، هذا يدل على فضل العلم، فما بالك بين الناس. نعم إن شاء الله الفكرة واضحة يا أخو، وصلت الفكرة ليس كذلك؟ إذا لم تتضح سوف أعيدها. نعم، قال السعدي رحمه الله في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال السعدي رحمه الله: هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم طرق الموجبة له، وهي شهادته تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وأهل العلم. خواص الخلق، الخواص من هم؟ هم أخص الخلق، يعني الملائكة هم أخص، ثم أهل العلم، ثم الشهداء، نعم، وليس كالعوام. نعم، قال إلى أن قال: وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية، خصوصا في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها، وهو التوحيد. الآن كيف نحن نعرف التوحيد؟ كيف نعرف أن هذا كفر وأن هذا شرك؟ شرك بمحض عقولنا، بمحض فطرنا، هذا الكلام باطل محال. إنما عرفنا هذا شرك وهذا كفر وهذه سنة وهذه بدعة عن طريق العلماء، لأنه هم الطريق. ثم قال السعدي: فكلهم من أولهم إلى آخرهم فقد اتفقوا على ذلك، أي إلى التوحيد، ودعوا إليه وبيّنوا للناس الطرق الموصلة إليه، أي إلى التوحيد، فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل به، يعني على أن نلتزم ثغر العلماء، لا نطعن فيهم، لا نجعلهم ساحة وسوق نتبضع ونطعن فيه من شئنا ونمدحه من شئنا. قال: والعمل به. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة، منها أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس. الله عز وجل لم يذكر لا المجاهدين ولا المتقين ولا المؤمنين ولا الصالحين، إنما ذكر تبارك وتعالى من ذكر العلماء، خصهم بذلك. ثم قال: ومنها أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وكفى بذلك فضلا، وقد أشرنا إلى هذا قبل قليل. ومنها أنه جعلهم أولي العلم فأضافهم إلى العلم، إذ هم القائمون به أي بالعلم، المتصفون بصفته أي بصفة العلم. ومنها أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس، وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به، فيكونون هم السبب في ذلك، فيكون كل من عمل بذلك ناله من الأجر. يعني العلماء الذين يدعون للتوحيد ويعلمون الناس التوحيد، كل من عمل بالتوحيد وعمل بالسنة فإن هذا يعود إلى ميزان العلماء. ثم قال: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنها أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك، وتزكيتهم وتعديلهم، وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه. الله عز وجل جعل العلماء أهل عدل، أهل عدل، أهل صدق، أهل ثقة، أهل أمانة، كما ذكرنا ذلك في أول الدرس. أما أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، أقوال الصحابة والسلف، اسمع. قال الصحابي الجليل هادم عرش كسرى المجوس، قال فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. إذن العلماء لهم حرمة في كل مكان وزمان. هذا قول عمر. أين هؤلاء الذين يدعون نقبل بالقرآن والسنة والصحابة، نقبل بالقرآن والسنة والصحابة؟ هذا عمر رضي الله عنه وارضاه، يشير إلى فضل العالم، وأن العالم يكون في كل زمان ومكان، ليس العالم فقط في عهد الصحابة، بل العلماء يكونون في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة، لا ينتهون إلا إن شاء الله عز وجل. عمر بن الخطاب يشير إلى فضل العلماء. قال الإمام ابن القيم: ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده، وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. فهمت كيف؟ هذا الآن إبليس يدعو الناس إلى الشرك والكفر والبدعة، فيأتي العالم يبين للناس فساد الشرك وفساد البدعة، فيهدم على إبليس كل ما بناه وكل ما دعا إليه، أما العابد فإن نفعه اقتصر على نفسه. قال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة رحمه الله: أقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد. أقرب الناس إلى الأنبياء هم من؟ إلى أن يصلوا إلى درجة الأنبياء، يعني قريبون جدا من درجة الأنبياء، هم أهل العلم وأهل الجهاد والعلماء. قال لماذا؟ قال: العلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به الرسل. العلماء دلوا الناس، أما أهل الجهاد قاتلوا على هذا الأمر وحملوا الناس عليه. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الرسل والعلماء، هذه أرفع مكانة أن تكون بين الله وبين عباده. من هم؟ هم الرسل الذين يبلغون التوحيد وكذلك العلماء من بعدهم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. تتعلم مسألة في التوحيد في الفقه خير من أن تقوم ليلة كاملة. انظر إلى فضل العلم والعلماء. وقال أيضا: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. إما عالم أو متعلم أو مستمع للعلماء وإلا فتهلك. وقال ابن عباس رضي الله عنه: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. تصور حتى الحوت يستغفرون لك في البحر. قال الحسن رضي الله عنه: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. تصور يا أخي، لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم والعياذ بالله. هذا ذكره كذلك الإمام ابن القيم، ذكره الغزالي وكذلك ابن عبد البر رحمه الله. قال يحيى بن معاذ: العلماء أرحم الناس بأمة محمد من آبائهم وأمهاتهم. قيل: وكيف ذلك؟ لأن آباء، قال: لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وهم يحفظونهم من نار الآخرة. الله، يجب أن نقف عند هذا القول. الآن هؤلاء الذين يتكلمون في مسائل التكفير والإيمان، من أين تعلموا هذه المسائل وهم فهموها فهما خاطئا؟ هذه المسائل، مسائل التكفير في العموم أو مسائل الشعائر أو الأصل الدين، هذا ما تكلم فيه القرون الثلاثة إنما ولا المتأخرين، إنما تكلم في ذلك أئمة الدعوة النجدية. فهم حينما تكلموا على هؤلاء تمردوا عليهم وصاروا يكفرونهم ويبدعونهم ويفسقونهم ويرون نفسهم أعلى من هؤلاء. فتصور أن هؤلاء الذين، يعني أن أباك وأمك يحفظونك من ماذا؟ يحفظونك من نار الدنيا، يخافون عليك من عذاب الدنيا، يرشدونك ينصحونك. أما العلماء فإنهم يخافون عليك من عذاب الآخرة، من نار الآخرة، فهم أولى وهم أفضل مكانا ومنزلة. عن الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين، هذا خير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه، فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم، كما قال بعض السلف: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل. تصور، يعني الآن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل الحديث والسنة، يعني أهل السنة والجماعة، أحمد ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري، قال هؤلاء هم من أخص أتباع الرسول. لماذا؟ لأنهم فضل كبير على الناس، لأنهم العلماء والحليمون بالناس. قال: ولهم من الأجر المضاعف ما ليس لغيرهم. وقال أيضا: يمكن أن نقارن. تصور الآن لو قسنا أهل الإسلام ببقية الملل، الآن المسلمون لو قلنا أنهم مليار، الأرض 7 مليارات، ما لا شيء أمام 7 مليارات، مليار واحد. تصور، يقول ابن القيم أو ابن تيمية: أهل السنة في الإسلام